ما الدليل على جواز حصول المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة من الأنبياء؟ اعلم أن الأنبياء تجوز عليهم المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة بدليل قوله تعالى في سورة طه: وعصى آدم ربه فغوى، أي أخطأ بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها لما كان في الجنة، وكان ذلك قبل أن يوحى إليه بالنبوة. وليس معنى غوى ضل، لأن غوى من الغواية تأتي أحيانا بمعنى الضلالة، وليس المقصود بها ذلك هنا. ولم تكن معصية آدم ذنبا كبيرا كما تدعي النصارى، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر. وسوس له الشيطان بالأكل من الشجرة من غير أن يدخل في جسده، كما قال تعالى في سورة طه: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فوقع في معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة.